طيب، ومن الأمور اللي ما تحدثناش فيها قول الله سبحانه وتعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وبينا شو معنات السقم، وانه بالدرجة الاولى بكون في البدن، المرض اللي في البدن، وبعضهم قال الذي يطول شوية السقم. ها؟ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. يعني مثل هذه الإشارة على فكرة الأجدر إنه يوقف عندها مين؟ المسلمون. ليش؟ سقيم، أي سقم هذا؟ سقم في داخل حوت، من الثدييات الحوت، شو في أحماض، شو في أنزيمات، شو في كذا، الجلد تأثر ما تأثرش، انضغطه ما انضغطش، عيونه أنفه، شرب من مية البحر ما شربش. فإذا ممكنك تتوقع، وخرج لما خرج عليه من محتويات بطن الحوت ولا ما فيش، والمسائل هاي كلها، وبالعراء، لأنه الشواطئ شو بتكون دائما، الشواطئ شو بتكون عارية، فيش ستر. ما بينا أنه شو العراء اللي هو انتفاء الستر، يعني ما فيش إشي يستره. طيب أنا عم بقول لكم أنه هو سقيم في مثل هذه الحالة اللي حصلت. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. خلينا نوقف عند اليقطين شوية. يقطين، أولا في ما يسمى بفصيلة القرعيات، هذه الفصيلة فيها أنواع كثيرة، القطعة فكرة الخيار، هذه من فصيلة القرعيات، الخيار، الفقوس، البطيخ، الشمام، القرع، الكوسة، اليقطين، الليف، كل هذا ايش؟ من فصيلة القرعيات اللي بتتنوع كثير على فكرة، انواعها كثيرة جدا. ها؟ القرع، اذا لاحظوا من ضمن ما احنا نذكر شو بنقول، يقطين واليقطين، القرع واليقطين بمفهومنا احنا، القرع اللي هو بكون اللي بسموه القرع العسلي، مش هيك؟ لونه مش اخضر. اليقطين الان كلامنا عن اليقطين اللي لونه ايش؟ اخضر. الاخضر هو من ضمن اليقطين، القرعيات، هذا اللي في تصنيف علماء النبات من ضمن القرعيات. الان في بعض المسلمين اخذ هذه الآية وعملوا بحوث في المسألة. مثلا ذكرت لكم شخص ذكر انه قام بزراعة، لاحظوا، مشان يثبت انه الاخضر مش القرع العسلي، مش اللي بنسميه قرع اليوم، لا، اليقطين الاخضر، بده يثبت انه هو. فقام بتجارب وقدم ادلة كثيرة انه هو المقصود فيه ما نسميه احنا الفلسطينيين يقطين، اللي هو لونه اخضر، واللي هو على فكرة حسب دراسة هذا الرجل وهو دكتوراه في الزراعة 23 شكل له، 23 شكل متميز. وهو بقول انه الغريب انه اشكاله بتشبه كثير اعضاء الانسان من الداخل، هذا بيشبه المعدة، هذا بيشبه البنكرياس، هذا الشكل بيشبه كذا، هو صار يفصل بعنينيش. هذا بقول انه في ثلاث شواطئ، في ثلاث اقطار، ثلاث بلدان يعني، في مصر، في السعودية، في ثلاث شواطئ، في ثلاث بلدان زرعوا على الشاطئ لمسافات مختلفة حتى كيلو متر، زرعوا الكوسة والقرع واليقطين. بقول لم ينبت في الشواطئ الثلاثة في هذه المسافة إلا اليقطين الأخضر. هذا مشان يقول لك إنه أصلاً القرع بنبتش على الشواطئ، ليش؟ لأنه بتكون المي مالحة. فبالتالي ما زبطش معهم إلا القرع الأخضر والتربة، ماشي، العفو، اللي هو اليقطينة، اليقطين الأخضر. طيب شو بقول أيضا من ضمن بحوثهم؟ إنه كل القرعيات زهرتها بتكون صفراء إلا اليقطين الأخضر، بتلاحظوا زهرته ايش؟ بيضة. هي الوحيدة، هي الوحيدة. بقول لانه الاصفر بيجذب الحشرات، الابيض لا. ومش بس هيك، بقول الزهرة البيضة هاي بتطلع رائحة تطرد الحشرات، تطلع رائحة تطرد الحشرات. ثم بقول لاحظنا انه يعني الزهرة البيضة هاي بالذات تختلف عن كل الازهار القرعيات، انه ممكن القرعيات تجدها مثلا في المساء ايش الضب، قال هذه بتكون مفتحة صباح مساء، يعني قصده اطول وقت، مش معناته بتضبش، قال حتى لما بتضب بطريقة بتظل في مجال تطلع الرائحة، اللي هي هذه الرائحة شو مهمتها؟ تطرد الحشرات، برتشش. خلينا في اليقطين بعدين نشوف تركيبة. الان لاحظوا، هو لانه الان يونس عليه السلام بدنا نتصور حالته، اولا شو صار في جلده، شو صار في عيونه، شو صار في اغشيته من الداخل، تفاصيل طويلة. لاحظوا، ثم لاحظوا، اذا هي بيضة من بين كل فشي، ولا نبتة من القرعيات لونها ابيض الا هي. بعدين ورقها في غاية النعومة، لكن تعال مثلا لورق الكوسة، لا ورق اليقطين بين الكوسة وبين القرع، بس القرع بين القرع بين الكوسة وبين اليقطين، بس اليقطين في غاية النعومة، في غاية النعومة. ليش؟ لأنه على فكرة هي خصوصا الجلد يصلح أن تكون لبخات، على فكرة بيستخدموه اليقطين في قضية التجميل، تجميل، ويسمى يعمد مرمم الجلد أيضا، اليقطين انتبهوا بيسموه مرمم الجلد، مرمم الجلد. طيب والورق، ورقه اذا بتلاحظوا كبير، اللي عندنا هذا الورق صغير، اللي كبير بتشوفوه انتو صغير، لانه يبدو في بعض البلاد بوصل الورقة من 60 ل 70 سنتي. الورقة تصوروا الورقة الواحدة وهي فارشة الناعمة، هاي ناعمة جدا على فكرة، من 60 ل 70 سنتي. الآن ثم بنعرف انه هو سريع النمو، سريع النمو وبمد. طب شو بلزم اللي نايم على سقيم على الشاطئ، شو بلزمه الآن؟ بده يلزمه ايش؟ غطاء. وعلى فكرة لما يكون الورق كثيف بيغطي تمام، بيغطي تمام وناعم، لاحظوا ها ناعم. ثم الثمر سريع ايش؟ سريع النضج الثمر. ثم على فكرة القرعيات بشكل عام، بشكل عام مش كلها، بشكل عام يمكن انك تأكلها من اول انباتها نية، يعني هكذا الخيار، ما هو هذا من ضمن القرعيات، الفقوس من ضمن القرعيات تأكله، حتى الشمام هو اخضر برضو، تفاصيل هاي كلها. والقرع بجوز الحروش، مش هيك بسموه حروش هم هون ولا كيف؟ بطلوا يعرفون الناس. طيب الا تمام، بامكانه ياكله هو ايش؟ ثم يقولون الابحاث، الان ابحاث وين؟ الابحاث في بلاد مختلفه، بقول لك في الصين واليابان بيجوا لليقطينه هاي احيانا بتكون مجوفه كانها ايش؟ على فكره لما تنشف بتصير صلبه كانها خشب، اذا بتركوها تكبر، اذا بتركوها تكبر وتنشف بتصير خشب. الآن في الصين بيضعوا في داخلها مي لمدة يوم، في الصين واليابان مدة يوم وبيشربوها المي في داخلها. الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة نهى انه ينتبذ فيها، ينتبذ فيها يعني يوضع النبيذ، يعني زي ايش؟ مثلا عصير العنب، عصير التمر، عصير كذا، هذا نبيذ. ما هو لانه على فكرة بتخمر بسرعة، يعني خلال يومين ثلاث بيكون متخمر فيها هاي القطينة. ولذلك من اول يوم موجود حديث صحيح بينها الرسول صلى الله عليه وسلم الانتباذ فيها هاي القرعيات بشكل عام، كانوا يسموها الدباء، الدباء. تمام، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها، يعني وضع النبيذ فيها لانها تسرع في ايش؟ طيب الان هم هذول بيضعوا فيها المي وبيشربوها بعد يوم. في كان دراسات في غزة حول اليقطين في مقاومة السرطان. اليقطين سهل الهضم. انتبهوا الآن. اليقطين بقول لك يجمع أن يكون غذاء يكاد يكون كامل مع دواء. هضمه سهل. الكبار في السن بيحتاجوه. اللي طالعين من مرضى بيحتاجوه. لحظة. زي ما قلنا مشهور بأنه مرمم الجلد. شوف شو ممكن. هو طالع من مرضى على فكرة. جلده. هو أولا بده غطاء. وتستبعدوش من كثافة الورق الناعم يكون اتخذ منه كمان مش بس غطاء. فراش وغطاء. والنبتة بجنبه. يعني بيأكله هو بدون ما يتحرك إذا مش هيك. وبتنبت بسرعة. وأثريته في بعض البلاد على فكرة. بقول لك ممكن يوصل طول اليقطينة 4 متر. الثمرة ممكن معناته الشجرة ايش؟ تبت كيف؟ معناته الشجرة ايش؟ ثم هي تختلف عن باقي القرعيات ان عمرها طويل. هو شو بقول هذا الباحث؟ بقول هي غالبا ممكن تدوم سنة. قال بعض الابحاث عندنا قدرنا نتوصل انه يكون عمرها 4 سنين. هذا الكلام بيحصلش في الكوسة والقرع والخيار والبطيخ بشكل ما بيحصلش. كيف المساحة اللي بنضع فيها 1000 شتلة بطيخ بتوسع ل 300 يقطين. 300 يقطين 1000 بطيخ. طيب تتذكر معلوماتك زمان انت. طيب ماشي. معلومات قديمة على اي حال. طيب هو لاحظوا السكري الضغط المرتفع بنظم الضغط المرتفع ويبدو له علاقة بالبنكرياس. ماشي. وقلنا سهل الهضم. وبالنسبة للناس اللي عندهم القلب بقوي القلب. لاحظ الآن التفاصيل على فكرة اللي تذكر مثلا اللي عنده حمى بخفف من الحمى. وهو على فكرة هو طالع من بطن الحوت شو بحتاج؟ بيكون عنده حمى ولا بيكونش في الغالب؟ بشك درجة حرارة مرتفعة ممكن. درجة حرارة مرتفعة بخفض درجات الحرارة والحمى. بتقرأ التفاصيل الموجودة في بحوث مختلفة شيء عجيب. هذا لذلك يعني هو يستغرب فعلا انه هل النبتة هاي المذكورة في القرآن في مسألة علاج من كله على فكرة. عالجت وضعيته من كله. والعطش على فكرة بتدفع العطش كمان. بتدفع العطش وبتمنع من جفاف قرنية العين وبتمنع من جفاف الأغشية. التفاصيل بذكروها طويلة. واليوم على الانترنت بإمكانكم تدخلوا وتشوفوا أبحاث مختلفة. شيء عجيب. ومع ذلك الناس شو صار الآن اليوم؟ تعرفش اليقطين. يعني بزرعوا كوسة كثير بزرعوا كذا اليقطين بطلوه. يبدو انه لازم يرجعوا له على ضوء انه فائدته غير عادية فوق ما هو معتاد. وعلى فكرة بقول هذا الدكتور في الزراعة الباحث بقول هناك 114 طريقة لطبخه واكله. أكله 114 طريقة. بجوز إحنا بنعرف منهن واحد اثنتين. تمام. هو بقول في 114 طريقة يستخدم كذا ويستخدم كذا ويستخدم. وبإمكانك تستخدم كل شيء. أما كل شيء إيش معني؟ إيش كل شيء؟ ورقه، البذر، بذره، الثمرة نفسها، الزهرة، يعني كل شيء له علاقة فيه. فبالتالي نرجع لموضوع الجلد شوي. يبدو انه السبب انه هو مرمم للجلد فيه اعلى نسبة بين كل النباتات في الزنك. والزنك هذا نسبته عالية في كل اجزاء النبتة، جذورها، سقانها، ورقها، الثمرة نفسها، الزهرة نفسها، كل هذا. على اي حال يعني لعله شويها بدينا نذكركم فيه ولعل الناس يرجعوا يرجعوا الناس لموضوع اليقطين. وهذا اصلا زرعته في الدور بسيطه, في الدور بسيطه وسريع وكذا الاخر هي, وفوائده فوق العاده. طيب هذا اذا شجره من يقطين, اذا في تفاصيل, في تفاصيل. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين, لازم نوقف عندها إحنا كمسلمين, لكن ديروا بالكم المقصود فيها الخضرة. وأرسلناه إلى